الحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ولا أعلم الغيب الغيب. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل أن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا

تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. صدق الله.